قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. وبذكر في كل مرة يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل شاب من شباب الأمة يبقى في عفة سيدنا يوسف. يوسف الأحلام لأني بحلم أن كل الأمة تبقى في عفو وتسامح وصفح ورحمة ولين سيدنا يوسف. يوسف الأحلام لأني بحلم أن ربنا يمكن للأمة زي ما مكن لسيدنا يوسف. احنا النهاردة يوم 3 رمضان، حلقة رقم 3، يعني تعالوا نتعايش مع يعني رسم كروكة كده لبعض المحن التي تعرض لها سيدنا يوسف، عشان نبدأ ندخل بقى ونتكلم ونعيش مع قصة سيدنا يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام عايش محن، عاش محن لا تخطر على قلب بشر، محن شديدة جدا فوق ما تتخيل، يعني لا يتحملها فعلا إلا نبي. يوسف عليه السلام يعيش سنوات طويلة مع حسد الإخوة، إخواته حسدوه، حقدوا عليه، يمكن عشان كان ذكي جدا ولماح، يمكن عشان كان جميل جدا، يمكن عشان أبوه يعقوب عليه السلام كان بيحبه حب شديد جدا. أسباب كتيرة جدا دعت الإخوة إلى حسد سيدنا يوسف عليه السلام، لدرجة أنه يفارق أبوه وعنده 12 سنة. أنت متخيل صبي صغير في السن دوت لما يفارق أبوه أهله وناسه وحبايبه وأمه ودنيته كلها، يفارقهم وعنده 12 سنة ويروح فين؟ يا ريته مثلا رايح بلد تانية، رايح مكان يشتغل فيه، رايح مكان يعيش وسط قرايبه، لا ده رايح يترمي في البئر، في غيابة الجب وحيات وأفاعي وعقارب، وعايش في البئر ثلاثة أيام ممكن تجيب لأي إنسان في الدنيا كبير في السن حتى ممكن تجيب له صدمة عصبية، ممكن يعيش طول عمره معقد أو تعبان. ولو حتى قدر يخرج فزي ما قلت لكم فالذئاب حوالين البئر مستنياه ممكن يأكله في لحظة. تخيل المحنة الكبيرة ديت، محنة يمكن أنا وأنت مش حاسينها لأن إحنا عمرنا ما جربناها، لكن تخيل كده، عيش وتخيل كده واحد بيرمي صبي صغير في بئر في حيات وعقارب وأفاعي وفوق مستنية الذئاب. متخيل الجو ده والدنيا ظلمة ومش شايف وحاجة صعبة قوي، ومين اللي رميه؟ ياريت حد غريب، إخواته اللي حبوهم وحبوه وعاشوا معاه فترة طويلة على الحب والرحمة، لكن بكل أسف انقلبت القلوب إلى الحسد والحقد والبغضاء سبحان الله. ويخرج من البئر عشان يباع، ده مين يا جماعة؟ ده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني صاحب المكانة العالية التي لم تجتمع لأحد من البشر. تخيل ان يبقى ابوه نبي وجده نبي وابو جده نبي كمان، وانهي ده خليل الرحمن ابو جده. تخيل حاجه زي كده مكان عالي، ويرقى فين؟ في البئر، ويباع ويصبح عبدا رقيقا. يوسف ده عزاء ليك اخويا وحبيبي المظلوم، ده عزاء ليك يا اللي اتظلمت في حياتك، ده عزاء ليك لو تعذبت او ابتليت علشان تعرف ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم حصل له كده، فتقول الحمد لله إن أنا حصل لي كده، ده أنا أساوي إيه في سيدنا يوسف عليه السلام. يجي بعد كده يروح في قصر العزيز ويعزز ويكرم ويبتلى بمحنة امرأة العزيز. امرأة العزيز والفتنة والمراودة اللي هنحكيها وهنتكلم فيها ونستطرد فيها شيء عجيب جدا، ويتعرض لهذه الفتنة وهو العفيف ابن العفيف.